بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. انتهينا من الكلام في الدرس السابق عن الأهل ومتعلقاته، واليوم نتكلم عن موضوعنا التكليف. يقول الشيخ رحمه الله: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل. والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. مع ذلك تكلم الشيخ عن موانع التكليف، فقال: للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه. وتلك الموانع إنما هي في حق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه اذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله اعلم. يبقى الشيخ ناوي يعني ايه، اتكلم على تعريف المكلف، وبعد كده اتكلم على تكليف الكفار، واتكلم على موانع التكليف. هي ذكر ثلاثة من الموانع، وهي الجهل والنسيان والإكراه. نبدأ في المسائل المتعلقة بما ذكره الشيخ. المسألة الأولى هي تعريف المكلف. الشيخ عرف المكلف بقوله هو البالغ العاقل. في الأصل اللي هو لصول علم الأصول قال: فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. يبقى هو الوقت اول مسألة تعرض لها الشيخ ان هو ايه، لما عرفه قال البالغ. البالغ اخرج الايه، الصغير. بيقول: لكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها، عن الايه، عن المعاصي. وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالامر والنهي، لكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره او افساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. في كلام مش واضح يا جماعه؟ طيب، واضح كده الكلام. ولا يرد على هذا ايجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. قلنا ده من الايه، ايوه، الوضعي. ده مش خطاب تكليف، ان هو خطاب ايه، وضعي. بيقول: لان ايجاب هذا مربوط باسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها الى السبب لا الى الفعل. يعني اسباب ايه، يعني احكام وضعية وليس احكام تكليفية. تكليف احنا كنا قلنا الاول ان احنا نقول ايه، طلبية. تنبيه: هذا التعريف، يعني دي اول مسألة هنتكلم فيها، ان التعريف ده غير جامع. ليه؟ عرفوا المرداوي في التحبير 2/797، بيقول: والمراد بالمكلف المرداوي ابن النجار، يعني ايه، الاثنين قالوا نفس الكلام. بيقول: والمراد بالمكلف البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ. ده كده زود قيدين، ان هو يكون ايه، بالغ عاقل زي ما قال الشيخ، قال ايضا ان هو يكون ايه، ذاكر، عشان ايه، يطلع ناقد الايه، مانع النسيان، غير الملجأ، عشان الايه، الاكراه الملجأ. كويس كده؟ يبقى دول زوادهم ايه على التعريف الشيخ. احنا طبعا الاكراه الملجأ وغير الملجأ ما نتكلم عنه، الشيخ هتكلم على ايه، موانع التكليف العوارض، هتكلم على الاكراه، فنتكلم عن ايه، نوعي الاكراه. في فائدة الشيخ الحزيمي، ده مش ده يعني شيخ من المشايخ المعاصرين، ليه بعض الشروح الطيبة، كان في شرح على كتاب معاقد الفصول، بيقول: عرف المكلف بقوله الآدمي البالغ العاقل غير الملجئ بشرطه. البالغ الآدمي، زود قيد الايه، الآدمي، ومحاش شرط الايه، الذاكر. طبعا احنا عشان نعرف طبعا تعريف جامع، هندخل الاثنين في ايه، في بعض. هنقول ايه في الاخر خالص، اقول لك تعريف التكليف، اللي هو المكلف هو الآدمي البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ. الآدمي ده من كلام الشيخ الحازمي وانا اتكلم عنها دلوقتي. وبالغ وعاقل ده كلام الشيخ العثيمين. الذاكر وغير الملجأ ده من كلام ايه؟ ابن النجار والمرداوي. خلاص كده احنا كده عرفنا ان تعريف الشيخ فيه بعض القصور، والاولى ان احنا نعرفه ايه زي ما ذكرنا الان بهذه القيود. طب هو لما جال الآدمي ما هو معروف ان احنا الكلام على ايه؟ على ان التكليف للآدمي مش للجن ولا الملائكة. الملائكة مكلفين ولا غير مكلفين؟ صح ان الملائكة دي مسألة ثانية، لكن هو الملائكة عقلاء. لكن بعض الناس قال هم مش عقلاء، لكن احنا تكليفهم حتى ان كان لهم تكليف هم يكلفوا، كل واحد منهم مكلف بعمل، لكن تكليفهم ليس من جنس تكليفنا. يعني هو واحد مكلف بالذكر دائما، مكلف بكذا دائما وهكذا، فتكليفهم ليس من جنس الاشكال وقع في الجن، لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للانس ولا الايه الى الجن وقرأ عليهم سورة الرحمن وقرأ وهكذا، لا نكذب بآلاء باي من آلاء ربنا. كان هم يقولوا كده انما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم فبايا لا ربكم ما تكذبا. طبعا تكليف الجن في الجملة لهم تكليف، لكن التكليف بتاعهم ليس من جنس يعني ايه ليس على حد تكليف الانس. يعني في فروق بين تكليفنا وتكليفهم، واضح كده؟ طيب الطوفي في شرح الروضة 1/218 بيقول ايه؟ وقع النزاع بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه وهي سنة 78 للهجرة في ان الجن مكلفون بفروع الدين ام لا، واستفتي فيها شيخنا ابو العباس احمد بن تيمية بالقاهرة ايده الله تعالى، فاجاب فيها بما ملخصه انهم مكلفون بها بالجملة بالإبصار الشريعة، لكن لا على حد تكليف الانس بها لانهم مخالفون للانس بالحد، فبالضرورة يخالفونهم في بعض التكاليف. يعني طبيعة اجسامهم ازاي طبيعة اجسامنا، فبالتالي طالما ان اختلفت اختلف الحد بينهم وبين الانس في الطبيعة يخالفون طبعا في بعض التكاليف. قلت اللي هو الطوفي يقول مثاله يعني جاي المخالفة بين الانس والجن، ان الجن قد اعطي بعضهم قوة الطيران في الهواء، فهذا يخاطب بقصد البيت الحرام للحج طائرا، طالما ان هو حركته سريعة وانتقاله سريع ويطير في الهواء ينتقل لخفة جسمه، لما يطالب للحج بالزاد والراحلة ده في لحظة. كان الشيخ ابن باز كان بعض الاخوة كانوا نجلوا عنه ان هو كان ليه طلاب من الجن. الشيخ ابن باز كان بيقول ان هو كانوا مرة جالسين مع الشيخ ابن باز وكان في طالب يعني كهيئة السودان يجلس على بعد 6 أمتار من من الباب، فقال شخص اغلق الباب، او هو الشخص ذات نفسه قال اغلق الباب، فمد يده 6 أمتار واغلق الباب. فراحوا هم طبعا كده بان ان هو مش انسي، راحوا خدوه للشيخ، خدوه للشيخ ابن باز وقصوا عليه القصه ديت. فهو قال له انا جني. قال هل يحضر احد دروسنا من الجن غيرك؟ قال الجن لا يحضرون دروس احد في الحرم الا للشيخ ابن باز، فكان ياتون من الصين يحضروا درس الشيخ ثم يعودون. فالشاهد كانوا بيشوفوا من الصين يجي يحضروا درس الشيخ ويرجع. فطبعا الشيخ طلب من الاخ ده ان هو يعني ان هو هي الاخ طلب ان هو يستمر. الشيخ يعني سمح لي بشرط ان هو لا يغير من هيئته الانسيه. يعني هو جاي متشكل في صوره انسي يجي يستمر بهذه الهيئه. يقول له حتى يقول له كان بيركب مع الشيخ في العربيه، يعني ما كانش يروح مثلا من السكن مثلا لدرس الشيخ يطير. لا يعني التزاما بوعد الشيخ كان بيروح بيركب السياره مع مع الشيخ. يبقى الجن طبعا تكليفه في هذه لطبيعه جسمه مش هيكلف بحج البيت بالزاد والراحله ويركب الدابه ولا القطار ولا الطائره ولا لا، طبعا ده هيطير. فيبقى تكليف في هذه الجزئيه ليس من من جنس تكليفنا. واضح كده الكلام؟ طبعا الانسان ما فيهوش قوه الطيران، مش هيخطط طبعا ان احنا نقول له طير بجسمك زي الجن، مش كده؟ يبقى ده فهذا في طرف زيادة تكليفهم على تكليف الايه الانس. اما من جهة نقص تكليفهم عن تكليف الانس فكل تكليف يتعلق بخصوص طبيعة الانس ينتفي في حق الايه الجن لعدم تلك الخصوصية فيهم. يعني بعض الاشياء الجن الانس يكون لطبيعة الجسم هو مكلف بها، الجن لا يكلف بهذا الايه بهذه الامور. بيقول الدليل على تكليف الجن بالفروع الاجماع على ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بالقرآن الى الجن والانس، فجميع اوامره ونواهيه متوجهة الى الايه الجنسين، وهي مشتمل على الاصول والفروع نحو امنوا بالله واقيموا الصلاة، الاوامر كلها للانس والايه والجن. وقد تضمن هذا الدليل على ان كفار الانس مخاطبون بها وكذلك كفار الجن لتوجه القرآن بجميع ما فيه الى مؤمني الجنسين وكفارهم. والكلام احنا ما فيش مشكلة في تكليف الايه الجن، كان الشيخ ابن تيمية كان صنف رسالة في هذا الامر. احنا كان بس الشاهد ان هو لما قال الادمي يجي احنا لما نتكلم على التكاليف اللي هي تخص الايه الادمي مش الايه الجن لان احنا طبيعتهم وكلام، احنا نتكلم على ايه ما يخصنا واصل كده. يجي هو احنا هنضيف قيد الادمي وان كان يعني ايه معروف يعني، لكن احنا هنضيفه ايه زيادة في البيان. يبقى تعريف المكلف والادمي البالغ العاقل الذاكر غير الايه الملجأ. طيب الشيخ كان اشار للمميز او هو اتكلم على الصبي وبعد كده قال ايه المميز، فاحنا نتكلم على المسألة اللي هي الاقوى في الخلاف اللي هي تكليف الايه الصبي المميز. الطف في مختصر روضة نفس الكتاب اللي هو البولد نفسه صفحة 12 بيقول وفي تكليف المميز قولان، طبعا قول بالاثبات وقول بالايه بالنفي. الاثبات لفهم الخطاب، يبقى ده اول قول ان الايه ان الصبي المميز مكلف. ليه؟ لانه يفهم الخطاب. يعني ايه مميز؟ يعني يستطيع تمييز بين الاشياء ويفهم ويعقد. طالما ان هو مميز ويفهم يبقى مكلف. لكن هو بيقول ايه والاظهر النفي ان هو غير ايه هو يعني ايه هذا القول ان هو غير مكلف هو القول هو الاقوى طبعا. اذ اول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته. اذ اول وقت يفهم فيه اللي هو ايه الصبي المميز الخطاب غير موقوف على ايه على حقيقه على حقيقته، فنصب له عدم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ. يعني احنا لا نستطيع ان احنا نحدد اول وقت الصبي المميز ما نقدرش نحدد اول وقت يفهم فيه الايه الخطاب. وطبعا الاشياء الغير منضبطه الشرع لا يعلق بها الايه التكاليف. يعني مثلا لما نيجي نقول ايه عله القصر في السفر مثلا هنقول المشقه غير منضبطه، يبقى امر غير منضبط في الشرع لا يعلق به الايه التكاليف. لكن ايه هو مطلق الضرب مثلا السفر يبقى هو ده الايه العله بتاع الفطر او القصر في الايه في السفر يبقى مطلق الايه الضرب في الارض. واصل كده؟ هنا برضو متى يفهم المميز او يصل الصبي لحد التمييز؟ طبعا تختلف حتى في تحديدات بالسنوات مختلفه، فطبعا طالما انها مختلفه تختلف من شخص الى ايه الاخر. ابن خمس سنوات قد يفهم قد يميز، ابن سبع ابن عشر ابن وتختلف من شخص لاخر، فغير منضبطه فلا يحدد بها الشرع لا يجعلها عله للايه للتشريع. وصل كده؟ ايه هي العله؟ البلوغ. البلوغ معروف الانبات او الايه نزول المني كده شيء منضبط. اي شخص يظهر في الانبات او الايه او المني كده تعرف ان هو ايه بالغ يبقى ايه مكلف. بيقول على الخلاف في وجوب الصلاه والصوم عليه وصحته وصحه توصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه واظهاره واليه ونحوها منبن على هذا الايه على هذا الاصل اللي هو هل المميز مكلف ايه ام لا. في القطعه المذكره صفحه 28 بيقول اما الصبي المميز فجمهور العلماء على انه غير مكلف بشيء مطلقا لان القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. ده اللي هو ايه الحديث كويس كده، ده الروايه اللي هي الراجحه. وعن احمد روايه مرجوحه بتكليف الصبي المميز اللي هي اشار بها الطوفي في الايه في مختصر الروايه. ومذهب مالك واصحابه تكليف الصبي، شوف التفريق تاني اهو، ومذهب مالك واصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط ليه دون الواجب والحرام. قالوا الاجماع على انه لا اثم عليه بترك الواجب ولا ارتكاب حرام لرفع الايه القلم عليه قطعه مرفوع عنه في الاثنين دول يبقى مكلف بالمكروه والايه والمندوب. اما المكروه والمندوب فاستدل بتكليف بهما بحديث الخشعميه التي اخذت بضبعي صبي بضعي الصبي ده ان هو يقول ان العضد قيل الابط قيل ما بين الابط الى نصف العضد وقيل هو وسط العضد يعني ايه. المهم ان هي يعني حملت طفل للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ايه يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم. قال نعم ولك ايه ولك اجر. فطبعا خدوا من كده ان هو له حج حج مندوب ولا قالوا حجة الاسلام طبعا قال ايه مندوب. طبعا انت كده كده صحيح والراجع ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النام حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ده رأى أصحاب السنة من حديث علي ده نص في المسألة، وأن تكليف الصبي لا يكون إلا بعد إيه احتلامه أو بعد إيه البلوغ. عن الصبي حتى يحتلم هذا إيه بهذه الرواية، هذا نص في إن إيه الصبي مرفوع عنه القلم والتكليف حتى إيه يحتلم حتى يبلغ. وصل كده؟ يجي اسمه إن قلنا إن الصبي المميز إحنا قلنا فيها قولين في مذهب الحنابلة، وفي قول عند المالكية احنا قلنا ان هو يكلف المندوبات والمكروهات دون المحرمات والواجبات، والقول الصحيح انه غير مكلف، المميز غير مكلف حتى ايه يعني حتى ايه. طيب الكفار، تكليف الكفار كان الشيخ اشار ليها في الكلام احنا قلناه. بيقول ايه الطوفي في مختصر الروضة بيقول صفحة 13: الكفار مخاطبون بفروع الاسلام في اصح القولين. يعني كده في قول في المذهب، في المذهب في قولين، في قولين في المذهب ان هم ايه مخاطبون بفروع الشريعه وغير مخاطبين ايه بفروع الشريعه. بيقول اصح القولين ان هم مخاطبون بفروع الاسلام في اصح الايه في اصح القولين، وهو قول الشافعي. القول الثاني: لا يخاطبون منها بغير النواهي، وهو قول اصحاب الرأي. والمشهور عندهم عدم تكليفهم مطلقا. يجي ده قول ايه ثالث مثال عدم تكليفهم ايه مطلقا، وفي قول ان هم مكلفين بالفروع، وفي قول ان هم مكلفين بالايه لا يكلفون بغير الايه النواهي، لان هي فيها كف يعني سهل يعني. لكن طبعا هم شغالوا بالاوامر ليه؟ لان الاوامر لابد من القصد والنيه، هم مش ايه ما عندهمش قصد ولا نيه، يبقى مش خاطبين بالايه بالاوامر لا تصح منهم، لكن هم مخاطبين بالايه بالنواهي لان هي كف، مجرد كف للايه للناس. هو بيقول لنا يعني على القول الايه الاظهر اللي اصح القولين ان هم مخاطبون بفروع الاسلام، بيقول لنا القطع بالجواز بجواز تكليفهم بشرط تقديم الاسلام. زي ايه يعني؟ هم يبقى مطالبين بين ايه بفروع الشريعه ومكلفين بها وبما يصح ايه بها، زي بيقول ايه كامر المحدث بالصلاه بشرط تقديم الطهارة. إيه المحدث هو مطالب بالصلاة وبما لا بإيه وبتحقيق شروطها الوضوء، بس كده. يبقى إذا في هذه الحالة تكليفه زي تكليفه تكليف الكافر بفروع الإسلام، يكلف بما يصح بها اللي هي الإيه الإسلام، يتحقق من إيه الإسلام، زي ما واحد مأمور بالصلاة وبالإيه وبالطهارة قبلها. بيقول لنا القطع بالجواز بشرط تقديم الاسلام كامر المحدث بالصلاه بشرط تقديم الطهاره. ومنع الاصل ان هو غير مكلفين يعني يستلزم ان لو ترك الصلاه عمره لا يعاقب الا على ترك الوضوء. قويه دي جميله. يعني لو احنا قلنا مش هم مش مكلفين يستلزم انه يعني الكافر لو ترك الصلاه طوال عمره لا يعاقب الا على ترك الايه الوضوء، والاجماع على ايه على خلافه. وايضا والنص خلينا مثلا ولله على الناس، خلينا الايه ما تكون في سقر قالوا ايه لم نكن من المصلين. طب لم نكن من المصلين يعني الكفار تحاسب على الايه على الصلاه. واصل كده ولا لا؟ الكفار يحاسبوا على الصلاه، يبقى ده نص وفي اجماع على ايه ان هم محاسبين على الصلاه. ما قالش احنا مش محاسبين على الوضوء بس، يعني على ايه الشرط اللي هو يسبق بس، لا هم محاسبين على الايه على ترك الوضوء وترك الايه الصلاه، ومحاسبين على ترك الاسلام وعلى ترك الايه الصلاه. واصل كده يا جماعه؟ بيقول طب ولله على الناس حج البيت، او قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ايه يا الناس اعبدوا ربكم. الايات دي كلها نص على ايه عموم هذه الايه الايات تشمل يدخل في عمومها الايه الكفار. قالوا وجوبها مع استحاله، دي برضه شبهه جديده ليهم. يعني ايه تركز في الكلام يا جماعه؟ ها بيقولوا قالوا اللي هم بيقولوا ايه ان هم غير مكلفين. قالوا وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضاها في الاسلام غير مفيد. يعني ايه فائدة التكليف طالما ان هم يستحيل ان يفعلوها في حال ان هم ايه كفار وبعد ما يسلموا مش هياخدوها؟ يجي اذا لا فائدة من هذا الايه التكليف. يجي طالما ان التكليف ليس له فائدة غير مكلفين ايه بيها. وصل كده الطوب في الشرح. في الشرح يعني شرح العبارة ديت يعني جال الكلام جميل. احنا بنقول كلامه من المختصر لكن هنقول شرح العبارة ديت من الايه من الشرح. بيقول ايه هذا دليل المانعين من تكليف بالفروع وتقريره ان التكليف لابد ان يكون مفيدا اذ هو لغير فائدة عبث محال على الايه على الشرح. والفائدة اما ان تكون صحة فعلها حال الكفر او وجوب قضاءه بعد الاسلام وكلاهما منتفن لان الكافر لا تصح منه عبادة فرعية حال كفره ولا يجب عليه قضاءها بعد الاسلام فينتفي التكليف انتفاء فائدته. ده هو عرض الايه الشبهة. ايوه هو بيشرحها وتقريره يعني تقرير الايه الجواب عن هذا الدليل ان وجوبها حال الكفر انما هو بشرط تقديم الشرط وهو الايه وهو الايمان كما سبق في اول المسألة. يجي هو قال معنى وجوبهم انهم مطالبين بيها ومطالبين بما ايه بتقديم شرط زي المصلي كما هو مطالب بالايه بتقديم الشرط وهو الايه الوضوء. يجي دي معنى ايه وجوبها عليهم حال الايه الكفر يعني مطالبين بيها وبتقديم الايه الشرط وهو الاسلام. اما عدم وجوب قضائها عليهم بعد الاسلام فنقول قضاء العبادات اختلف فيه هل هو بامر جديد او بالامر الاول. ما هو مش هنخرج بره الامرين دول يعني. طب احنا نقول ان هم ياخدوها طب بامر جديد ولا بالامر الاول يعني الخطاب الذي ثبت به اصل التكليف لهم ولغيرهم. فان كنا بامر جديد سقط السؤال. ليه؟ لان نقول قضاء العبادات انما لم يجب عليهم بعد الاسلام لانتفاء ورود الامر الجديد بها لانها لم تكن واجبة عليهم حال الكفر. ما فيش امر جديد يعني خلاص من كلام. اذا كان انت تقول لا ده لازم يكون في قضاء طب هو ما فيش امر جديد ما فيش قضاء يدخل هذا الايه السؤال. وان كنا ما فيش امر جديد يعني وان كنا بالامر الاول كنا هم مامورين بها حال الكفر لكن سقط قضاؤها عنهم بعد الاسلام بدليل شرعي متجدد. يعني فيه عله وفي دليل خلينا نقول ان هم ايه مش مطالبين بها اللي هو ايه الاسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ايه يجب ما قبله والحج يجب ما قبله والتوبه تجب ايه ما قبلها. يجي كان هذا الامر ايه جب ما قبله فيجي غير ايه غير مطالبين بها. واضح كده يا جماعه؟ نرجع ثاني نقول السطر بتاعه نكمل كلام الطوفي. بيقول ايه قالوا وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضاها بعد الاسلام غير مفيد. قلنا الوجوب بشرط تقديم الشرط. احنا هنعيد الكلام ثاني بقى من الايه احنا قلنا من الشرح نرجع للايه للمختصر هيجاوب هو برضو ثاني بس باختصار عن الكلام اللي هو قاله. قلنا الوجوب بشرط تقديم الشرط كما سبق دي اول جزئية يعني هو واجب عليهم بس برضو يشترط تقديم الايه الاسلام. والقضاء بامر جديد او بالامر الاول لكن انتفى بدليل شرعي نحو الاسلام يجب ايه ما قبله. خلاص دي قلناها شرحناها. هيقول بقى طب انت على الاقوال ديت ايه فائدة الوجوب بقى؟ قالوا فائدة الوجوب عقابهم على تركها في الاخرة. هم مكلفين عشان يزداد عقابهم في الايه في الاخرة. وقد صرح به النص نحو وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وها يعذبوا في ايه هذا الويل. ما سلككم في سقر؟ قال انكم من المصلين. وسقر ديت للكفار لا ويحاسبوا على ايه على ترك الصلاه وعلى الزكاه. طيب ايه القول الثالث اللي احنا قلنا لو انتم فاكرينه انه في تكليف بالايه بالنهي. تمام كويس تكليف بالايه بالمناهي. طب ما المناهي ديت الترك ده لو انتم فاكرين قلنا عشان يجي الترك ان هو يؤجر عليه لابد ان يكون ترك امتى؟ يكون في نيه يكون تقرب مش كده؟ هل تصح نيه من الكفر؟ يجي اذا لا يصلح الايه يجي القول ان هو تكليفه بالمناهي بس يستدعي نيه الترك تقربا ولا نيه لكافر. وفي كده يجي ايه احنا عندنا القول الصحيح ان الكفار مخاطبون بايه بفروع الشريعه. المساله الرابعه زي اثر يا جماعه نكمل مسألة اللي هي مسألة صعبة شوية يمكن أكثر مسألة نطور فيها مسألة الإيه الجهل او العذر بالجهل يعني. طبعا المسألة ديت مسألة العذر بالجهل من المسائل الكبار صنفت فيها مصنفات كثيرة. احنا طبعا لن نتعرض لما يتعلق بالاحكام العلمية للعقيدة ده ان شاء الله لما نيجي نشرح مختصر سلم الوصول ان شاء الله نتكلم على عارض الجهل او موانع مانع الجهل او العذر بالجهل في مجال العقيدة. احنا الان نقتصر على ما يتعلق بالاحكام الشرعية العملية اللي هي تخص المادة اللي احنا بنتكلم فيها مادة الاصول اصول الفقه نتكلم بما يخص بالنواحي الشرعية العملية. مش كده يا جماعة؟ الشيخ تكلم رحمه الله في شرح الاصول على قاعدة هامة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة وفصل فيها تفصيلا دقيقا صفحة 221 يقول الجهل بالمحرم ده شرح الاصول. لا شك ان الانسان لا يؤاخذ به ده اول حاجة اللي هو خلي بالك المحرم بيتكلم على هو الوقت يفرق بين المحرم والواجب وهل يعذر وفي ايه ما يعذر بالجهل. بيقول الجهل بالمحرم ده اول حاجة لا شك ان الانسان لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيء من احكامه مهما كان هذا شيء المحرم. يبقى في عذر بالجهل في في المحظورات او المحرمات. اما الجهل بالواجب اللي هي المأمورات فنقول انه لا يؤاخذ بالانسان من حيث الاسم لانه جاهل، لكن من حيث القضاء ففيه هذا التفصيل. فان كان حصل منه تفريط يعني الشيخ بدأ يفرق بين اول حاجة الجهل بالمحرم. طبعا الشيخ السعدي ذكر قبل الشيخ العثيمين هذه القاعدة، الشيخ العثيمين شرحها بس الشيخ السعدي يعني قالها معممة شوية. الشيخ العثيمين بدأ يفصل فيها تفصيلات وتفصيلات جيدة ودقيقة، وانا هقول غير الشيخ العثيمين فصل تفصيلات تاني برضو وهنجمع بين كل الاقوال ديت ونطلع بالقاعدة ان شاء الله يعني منضبطة في النهاية. كلام الشيخ جيد ايضا يعني. المهم ان هو قال الجهل بالمحرم خلاص لا في عذر بالجهل. اما الجهل بالواجبات التفريط في الواجبات المأمورات قال او مفيش اسم، لكن من ناحية ان هو يقضي ولا لا يقضي نشوف ان كان حصل منه تفريط يجي في الحالة دي طبعا اذا حصل منه تفريط يقضي، اذا لم يحدث منه تفريط يعذر ويرفع عنه القضاء. بيقول ولنا في هذا حجج. منها حديث المسيء صلاته، ومنها حديث المستحاضة التي كانت تستحيض حيضة كبيرة تمنعها الصلاة حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجلسي قدر ما كانت الحيضة ولم يأمرها بالقضاء. نعم ولم يأمرها بالقضاء لأنها بانية على أصل يعني لها عذر ان ده دم ان الأصل ان ده دم حيض. ولهذا قالت اني استحيض حيضة شديدة كبيرة فهذه معذورة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ومنها حديث اهل قباء حيث صلوا بعض الصلاة الى غير القبلة لكن لانهم لم يعلموا بالنسخ وبنوا على اصل، والاصل بقاء القبلة وبقاء ما كان على ما كان. اذا الشيخ دوت الشيخ رحمه الله حديث المسيء في صلاته ده في ترك الواجب. طب هنا هوت ما عادش واخد بالك معنى الشيخ بيقول ان وفي تفريط ولا مفيش تفريط، لكن احنا بقى كده الشيخ نقص الضرب المثال دوت اشار لكلام لابن تيميه سوى ما قالوش هنقوله يعني بعد ابن تيميه يفرق بين خروج الوقت وبين قضاء وبين بقاء الوقت. يعني متى يقضي اللي ترك الواجب؟ يعني يخرج الوقت ولا ما خرجش الوقت؟ طيب نفس الكلام على المصحف. وبعض الناس قالوا لا احنا ما فيش التفصيل ده، اذا كان متأول لا يقضي يعني ما يفرقوش بين المحرمات والمأمورات يتفرق متأول ولا غير متأول. لكن هو الكلام ده جيد الفرق بين المحرمات والواجبات، لكن القاعدة ذكر الشيخ في القضاء بالنسبة للأوامر ان كان مفرط او غير مفرط، ان كان مفرط يقضي ان كان غير مفرط لا يقضي. القاعدة دي تكلم عليها زي ما قلنا كثير من العلماء، بعض العلماء اطردوها زي جودنا الشيخ السعدي. والشيخ كان يعني احنا لو فاكرين احنا جرينا في الاصل فوق قال ان هذه وهذه الموانع دي متعلقه بحق الايه بحق الله دون حق العباد. يبقى هو برضه فيها قيد ثاني ان يعبر بالجهل ان كان في حق الايه حق الله عز وجل ليس في حق العباد في مشاحه وفي مقاصه واخد بالك وفي ضيق. يبقى حق العباد ده من الاوامر الايه الوضعيه يبقى لابد من رد الايه المظالم. لكن احنا نتكلم على ايه ان كان في حق الايه حق الله عز وجل. في اشياء ثانيه زي ما نقول بعد شويه ان هي من يعني فيها حق مشترك بين العباد وبين الله عز وجل. يعني حدود مثلا واحد سرق واحد زنى واحد عمل كذا وفي عذر بالجهل يعني يحد ولا لا يحد هنتكلم عنها ان شاء الله. الشيخ طبعا قيدها في قيد نوط للشيخ ان هي تكون ايه المأمورات حتى يعذر فيها انه يكون غير مفرط. واصل كده؟ في بعض وبرضه قيادها انها تكون في حقوق الله دون حقوق الايه العباد. في ناس زادوا شروط اخرى. واخد بالك؟ هنشوف بقى. اول حاجه يا شيخ في الاصل يعني بعد ما قال الموانع دي قال وتلك الموانع انما هي في هي في حق الله لانه مبني على العفو والرحمه. اما حقوق اما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه اذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه. الزركشي ذكر هذا القيد اللي هو قاله الشيخ انه يكون في حق الله عز وجل دون حق العباد. وقال ايه في المنصور؟ المنصور من الكتب الجيده المجلد الثاني او المجلد الثاني صفحه 19 بيقول الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله ماشي المنهيات دون المأمورات. نفس الكلام اهو المنهيات دون المأمورات. والاصل في حديث معاويه ابن الحكم لما تكلم في الصلاه ولم يؤمر بالاعاده لجهله معايا كده يا جماعه ولم يؤمر بالاعاده لجهله بالنهي. حديث الحكم ابن معاويه ده عارفينه لما هو رجع من ال من الايه من ال كان فين لما كان في الهجره الاولى للحبشه وبعد كده طبعا كان الاول يجوز ان هو الانسان يتكلم في الصلاه وبعد كده رجع بدا عطس فواحد عطس راح هو قال ايه يرحمكم الله فراح الصحابه ايه نظروا ليه فراح قال ما لكم سكنتكم امهاتكم كانوا بيتكلموا كده في سكنه يتكلموا بعض في الصلاه فاخذوا يضربون على افخاذهم ضربا شديدا كده يعني ايه وهينهروه وهو يتكلم ما لكم ما لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بابي انت امي رسول الله ما رايت ايه احلم منه معلما جابه كده قال له ان الله يحدث من امره ما يشاء ان الله قد احدث ان هذه الصلاه لا يجوز فيها شيء من ايه من كلام الناس خلاص وقوموا لله قانتين امروا بالايه بالقنوت في الصلاه والسكوت وعدم الايه الكلام. طب هو تكلم عنده اصل عنده اصل ان هو يجوز الايه الكلام في الصلاه وما يعرفش العذر بالجهل ما يعرفش ان ايه اتنسخ هذا الايه هذا الامر. جه قاعد يتكلم في الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بالايه ما قالوش اذا كلمت في الصلاه عيد لكن عبره بالايه بالجهل لجهله بالايه بالناس. وحديث يعني ابن اميه حيث امره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبه عن المحرم ولم يامره بالفديه لجهله كويس كده يعني كان عليه جبه فيها ايه اظن والله اعلم ان كان فيها طيب واخد بالك فامر ان هو ايه ينزعها. واحتج به الامام الشافعي رضي الله عنه على ان من وطئ في الاحرام جاهلا او ناسيا فلا فدية عليه. والفرق بينهم من جهة المعنى من جهة المعنى ان المقصود من المأمورات يعني تفرق بين ليه فرقنا بين المأمورات والمحظورات ان المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل إلا بفعلها. طالما إن أنت مأمور بهذا الأمر من الشرع لابد إنك أنت إيه تفعله. المنهيات مسجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانفكاك عنها وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها ومع النسيان والجهالة مفيش قصد طبعا لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالإيه بالجهل. فإيه هو ده يعني هو بين سبب التفريق بين الايه المأمورات والايه المنهيات. المأمورات لابد ان هو ايه يحصلها منهيات طبعا ايه يعني هو مقصود ان هو ينزجر عن فعلها. طب ما فيش عمد لانتهاك الحرمه هي جماعه فين ايه على فيش عمد للنسيان او الايه او الجهل. الشيخ ابن تيمية في شرح العمدة 4/343 بيقول: ولا تسقط السترة بجهل وجوبها، سترة اللي هي العورة يعني، بجهل وجوبها، ولا نسيان لها كما تسقط بالعجز. فلو نسي الاستطار وصلى او جهل وجوبه او اعتقت الأمة في أثناء الصلاة ولم تعلم حتى فرغت لزمتهم الإعادة. قاله أصحابنا: لأن الزينة من باب الإيه المأمور به فلا تسقط بالجهل. يجد أول إيه ليه العلة بتاع الزينة ديت اللي هي السترة، بيقول لأن الزينة من باب المأمور به فلا تسقط بالإيه بالجهل، يجد لابد أنه يأتي بها، فلا تسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث. وهذا لأن الناس والجاهل يجعل وجود ما فعله كعدمه، أو يجعل وجود ما فعله كعدمه، لأنه معفو عنه، فإن كان قد فعل محظورا كان كأنه لم يفعله فلا إثم عليه. ده التفريق برضه بتاع الشيخ ابن تيمية بين الإيه؟ ها؟ بين المأمورات والإيه والمحظورات. فلا إثم عليه ولا تلحقه أحكام الإثم، وإذا ترك واجبا ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه بالترك لكنه لم يفعله، فيبقى في عهدة الأمر حتى يفعله إن كان الفعل ممكنا. يبقى خلاص الكلام بتاع الشيخ نفس الكلام في التفريق، لكن هو زود إن هو في شرط حتى يطالب بأداء الأمر وحتى يبرأ من عهدة الطلب يؤدي هذا الأمر إن كان الأمر إيه ممكنا. يعني إيه الأمر ممكنا؟ يبقى الشيخ قيد فعل الواجب بأن يكون إيه ممكنا، فهم كده؟ وان كان غير ممكن يبقى صاحبه معذور. معلش رايه يعني طبعا هو الشيخ لم يفصح عن معنى كلمه ايه ممكن، لكن الاقرب يعني على اصول شيخ الاسلام ابن تيميه ان معنى ان هو ممكن ان هو يكون مقدور، وان يكون داخل الوقت. مقدور يعني طالما ان هو يكون ايه، مثلا انسان صلى جالسا ولم يعلم ان الايه ان صلاته باطله، لان لابد من الايه القيام ركن في الصلاه. بعد في نفس الوقت انت تامر بالايه بالقيام، واضح كده؟ طيب تامر بالقيام، طب افرض هو جاله شلل، يجران يستطيع، يجي هذا الفعل اصلا غير ايه غير مقدور في حق الايه في حق هذا المكلف، لا يطالب به لان هو غير ممكن. وايضا أن يكون الوقت باقيا، لأن الشيخ عنده طالما أن خرج الوقت يبقى غير ممكن الأداء، لأنه ليس هناك أمر إيه أمر جديد لأداء هذا الإيه الوقت. يبقى ممكنا أنه يكون مقدور داخل الوقت أو يكون الإيه الوقت، فإن خرج يبقى إيه غير مطالب. أن يكون وقته باقيا، وأن يكون الشخص إيه أن يكون الفعل مقدور للإيه للشخص. يبقى دي معنى كلمة إيه ممكن عند الشيخ ابن تيمية. فلكي يعذر المكلف بالجهل في ترك المأمورات لابد أن يكون الفعل غير ممكنا، بأن يعرض له عارض يجعله غير قادر على أداء الفعل. بقول لك إيه، زي ما مثلنا كمان أصيب بإيه بشلل فلا يقدر على القيام في الفريضة داخل الوقت، أو أن يخرج وقت الإيه وقت الفعل، طالما أنه خرج وقت الفعل يبقى غير ممكن الإيه الأداء، لأنه ليس هناك أمر جديد. حد فاهم حاجة يا جماعة؟ الخلاف كده بيلتقي يعني ال ليه؟ هو شيخ العثيمين لما جه ضرب مثال، لو انت متذكر مش فاهم، قال ايه حديث المسيء ما امروش بالاعاده، واخد بالك ليه؟ عشان شيخ العثيمين بيتكلم عن ان خرج الوقت واصبح الاداء غير ممكن، فاهم كده؟ هو بقى ايه حته مفرط ولا غير مفرط، برضه كلام جيد من الشيخ، لان الانسان لو هو فرط في نصرف عنه ليه نقول عذر مانع من التكليف هو غير مؤاخذ، عشان التعمد والقصد لعدم الفعل مش موجود. طب هو ممكن يسأل وما سألش، لا يجي يحاسب على تقصيره في الايه في تحصيل الايه العلم اللي هو يرفع عن نفسه به الجهل، يجي يؤاخذ هذا الايه. فلازم نقول ان هو اللي كان مفرط يؤاخذ، وصل كده؟ وحتى الشيخ برضه يعني الشيخ حتى في قضاء الصلوات برضه بيقول كلام شيخ ابن تيميه برضه، يعني هو برضه عنده القضاء لابد ان يكون داخل الايه الوقت، لكن هو غير مفرط مش قاسم، مفرط يقسم، لكن مساله الاعاده الشيخ ما اتكلمش عنها، لكن شيخ ابن تيميه اللي هو الايه اللي اتكلم عنها. وانا الحته دي هعيدها تاني، يعني هو احنا لما هننقل دلوقتي كان في رساله رساله ماجستير الجهل باحكام المناسك عملها اخ اسمه هشام بن عجيبان، يعني ايه نجلنا منها بعض الاشياء، كان يعني بحث المساله ديت باستفاضه، يعني لخصت كلامه كده في كام صفحه، هنحاول ايه هنشوف ان هو جمع كل الايه اللي فات دوت. بس انا حبيت اقول لك تنشيط في ذاكرتك ان احنا ايه نركز في هذا الكلام اللي هو اللي ايه اللي جاي اللي هو القيود اللي ذكرها، بحيث ان احنا ايه نخرج منها ان شاء الله بالايه بالفائده. بيقول صفحه 254 اللي هو هشام بن عجيبان، بيقول المبحث الاول وقوع الجهل فيما يتعلق بحقوق الله. يبقى اول حاجه اول ما فرق بين حقوق الله وحقوق الايه حقوق العباد، لان في بعض الناس يعني شكل الانسان دايما ما يتكلمش عن هذا التفريق، يعني ما تكلمش على الفرق بين حقوق الله وحقوق الايه العباد. برضه الشيخ سعد لما تكلم برضه اطلق المساله وما تكلمش، فبعض الناس يزيد قيود، وبعض الشيخ عبد الحميد لما جه في اخر الموانع راح قال الايه الموانع دي في حق الايه حق الله مش حق العباد، راح قال الكلام ده. الزركشي راح قالها برضه، واخد بالك. فطبعا الادق ان احنا ايه نضيف هذا الايه الكلام. يجي اول حاجه احنا هنتكلم على وقوع الجهل فيما يتعلق بحقوق الايه بحقوق الله. المطلب الاول وقوع الجهل في ترك المأمورات. جاء في القاعدة المشهورة الجهل عذر في حق الله في المنهيات دون المأمورات. انت تلاقي الكلام معاد الان، يعني انت لو مركزين معانا هتلاقي الكلام ايه يبدأ يثبت نفسه ويعيد نفسه بحيث ان احنا ايه نفهم الكلام. يقول جاء في القاعدة المشهورة الجهل عذر في حق الله في المنهيات دون المأمورات. بس كده. فإذا تعلق الجهل هو بيعيد نفس الكلام، فإذا تعلق الجهل بترك فعل بترك فعل مأمور به فإن الجهل حينئذ لا يكون عذرا في إسقاطه. وصل كده. وذلك لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، فما لم يفعل لم يخرج من العهدة، أو فما لم يفعل لم يخرج من العهدة، يعني لابد أن هو يأتي بالإيه بالفعل. كما ان تارك الامر يمكنه تلافيه بايجاد الفعل فلزمه ولم يعذر بجهله. جد اول حاجه بيوضح ليه ان لا يعذر في الايه في الاوامر، لان هو مفروض ان هو ايه يوجد الفعل فلا يعذر ايه باسقاطه او عدم وجوده. اما اذا تعلق الجهل بفعل منهي عنه لا اتلاف فيه، هذا اول قيد هو زوده في الايه ومحافظك، يعني القيد ده مهم، لا اتلاف فيه. وهنعيدها تاني، يعني فإن الجهل حينئذ يكون عذرا في إسقاط ما يترتب على فعله. نفس الكلام بس هو زود في المنهي عنه انه يكون لا إتلاف فيه، وطبعا يبقى معذور بالايه بالجهل، لأن النهي يقتضي الكف، فالمفعول من غير قصد للمنهي عنه كلا قصد. كما أن مرتكب النهي لا يمكنه تلافيه إذ ليس في قدرته نفي فعل حصل في الوجود فأثر فيه. أنا خلاص حاجة حصلت وما فيهاش إتلاف لشيء ولا في ضمان لأي شيء، وحصلت وانتهت وكان ما يعرفش هيعمل إيه، لكن غير الأمر لابد إنه يأتي إيه يأتي به. ده اللي هو إيه زي كلام الزركاشي، زي ما قال الإيه الفرق بين المأمورات والمنهيات لو أنتم مركزين يعني. وبهذه القاعدة قال ليها التفريق بين الأوامر والإيه والنواهي. قال المالكية والشافعية والحنابلة، بيقول وأظهر لي أنه قول الإيه الأحناف، وأظهر لي أن الحنفية يتفقون مع الجمهور في القول بهذه القاعدة متى كان الجهل بالحكم في دار الإسلام. يعني هم ليه تفريق بس كده معين، الأحناف بيفرقوا بين دار الإسلام ودار الإيه ودار الكفر، وذلك بناء على أصلهم أن الجهل في دار الإسلام ليس بمعتبر، وإنما يختلفون معهم في الجهل المتعلق بترك الواجبات الشرعية في دار الحرب. يجي إيه ترك الواجبات في دار الحرب بس، يرى الحنفية أن الجهل بالواجبات في دار الحرب عذر مقبول، لكن في دار الإسلام ما يعتبرش إيه عذر. طبعا الجمهور بيختلفوا في هذا الإيه في هذا الأمر. فمن ترك ما وجب عليه فعله وأتى بما يفسده جاهلا بذلك فلا يخلو من حالين. فمن ترك ما وجب عليه فعله وأتى بما يفسده جاهلا، هتكلم على الايه ترك الواجبات، فلا يخلو من حالين. الاول ان يكون تدارك ان يمكن تدارك ذلك الايه الواجب المطروق فعله او الذي اتى المكلف بما يفسده جهلا منه بذلك، ممكن يعمله فإن كان وقته باقيا فإنه يجب حينئذ على المكلف تدارك إيه ما تركه بفعله. فإن كان ذلك الواجب مما ينبني بعض على بعض فإنه يلزمه حينئذ عدد جماعة. هيضرب أمثلة. المثال الأول إنه وقته إيه باقيا من ترك الأحرام من الإيه من الميقات يرجع. طب وقته باقيا أيوه ما هو لسه ما بدأش يرجع ويبدأ إيه يحرم ويكمل الإيه الحج أو العمرة. وكذا حاج ترك طواف الوداع جاهلا بوجوه ما كانش بعد عن مكة يروح يرجع ويعمل الايه يطوف طواف الوداع. طيب اللي هو اللي ينبني بعضه على بعض زي مثلا اذا احدث المحرم في الشوط الثالث في اثناء الطواف في الشوط الثالث او الرابع او الثاني راح احدث او طاف من داخل الايه من داخل الايه الحجر وما توضاش وما عادش الشوط اللي هو اللي ناقص ده واخد بالك والاشواط منبني لازم يكونوا ايه سبعه وراح دخل راح ايه راح سعى بعد السعي بعد ايه بدا يسال يعيد الايه الطواف والايه والسعي. طب ما يعيدش شوط واحد لا لانه هينبني بعضه على ايه بعض. المهم يعني المسائل ايه احنا المقصود ان طالما ان الوقت باقي يعيد الايه الفعل اللي هو المامور به. واصل كده واصل ايه طيب. اما ما فات وقته من الواجبات المتروك طلع بقى احنا الكلام ده جوه الايه الوقت وقته باقيا لا فات الايه الوقت من الواجبات المتروكه جهلا بوجوب العلماء اختلفوا في وجوب تداركها بالقضاء على قولين. الاول انه يجب على المكلف قضاء تلك الواجبات استدراكا لمصلحتها اذ القصد من الامر حصول الثواب ومن لم ياتمر لم يرجى له ايه ثواب. المالكيه والشافعيه والحنابلة وطبعا الاحناف اذا كان الجهل بالواجبات في دار الايه الاسلام وليس في دار الايه الحرب يجي ده قول الجمهور. عندك القول الاول ان هو لابد من ان هو ايه ياتي بها حتى لو خرج الايه الوقت. القول الثاني انه لا يجب على المكلف قضاء ما فات وقته من الواجبات المتروكه جهلا بوجوبها لسقوطها بفوات وقتها. ده طبعا كلام الظاهريه كلام شيخ ابن تيميه في النقطه الايه ابن القيم كده. طبعا المسألة دي مسألة خلافية. الأقوى قول الجمهور وكان ناقش الشنقيط وضع البيان المسألة ترك الصلاة وهل لها أمر. طبعا هي عملية أن لها أمر جديد ولابد من أمر جديد ومسألة أمر جديد مسألة قوية لكن عموم حديث دين والله حق أن يقضى أن هي دين وعليه وفضلت أن هو إيه لابد من قضائها. ومسألة متشعبة يعني هل هو كان كافر في الصلاة ولا ما كانش كافر والسنة يجب ما قبله ويجب ماذا والتوبة تجب ماذا واخد بالك. مسألة يعني ابن تيمية بيقول ايه ان اسلم وكان يسلم قبل الاسلام ثم اسلم ولم يتب من السرقة اخذ بالاول والاخر لابد ان هو يستحضر نية الايه ان هو ينزجر عن الاسلام. فالاسلام الايمان يجب بما قبله من الايه من الكفر. ما كانش بيصلي واستمر ما يصليش يبقى يأخذ بالاول والايه والاخر وهكذا. بس دي بره ايه موضوع. المهم ان احنا ايه الاقوى في المسألة دي قول الايه الجمهور انه يقضي طالما ان الوقت باقي او غير ايه او غير باقي. ومسألة خلافها شديد فعلا. طبعا جداء الحالة الاولى مش كده. طيب الحال الثاني انه لا يمكن تدارك ذلك الواجب. ليه؟ لانه ملوش بدل. مثلا راح ترك الجمعة وخرج وقتها. طب هيصلي ايه؟ هيصلي جمعة؟ ماشي يصلي ظهر لكن هنتكلم على الجمعة هي يخطب يصلي. لا خرج وقت الايه الجمعة. الجمعة معروف وقتها كوقت العيد الى حد الى وقت الزوال وبعد كده ايه خرج وقتها يجي في هذا الحال لا يصلي الايه الجمعة. طب او عند جهاز تعين عليه ماذا تعين الجهاز بتعين الامام او بحضور الصف في احوال يتعين عليها ان هو الجهاز يبقى فرض عين وخدلك. طب وخلص جه الجهاز وهو ما جهدش وخلص هيجيب جهاز تاني منين عشان يجهد يجي خرج وقت. امرأة كان في الاحداد وما حددش والحد الهدى منقضت ما كانتش تعرف ايه الحداد ايه هو ولا كذا وكانت تخرج من البيت وتتزين والامور. طب وخلص العده كلها احتاج تاني. فطالما ان هو الوقت لا يمكن تدارك الواجب لا يمكن تداركه يبقى كده ايه ليس فيه ايه قضاء. واصل كده؟ يبقى احنا الحل ان يمكن تداركه جوه داخل وقت يعيد، ده الاقوى. الحاله الثانيه المامور به لا يمكن تداركه، يبقى ايه طبعا ليس ايه ليس هناك سبيل لاعادته. المطلب الثاني وقوع الجهل في فعل المنهيات. اذا تعلق الجهل بفعل منهي عنه فعندنا ثلاث احوال. تعبنا كتير في المساله يا جماعه، انت لو مركز. انا هلخص كل الكلام ده في الاخر، انا هلخص في الاخر بس ايه يعني نمشي مع كلام الكلام بس واحده واحده كده، لان في تفصيلات. يعني وقوع الجهل في فعل المنهيات، اذا تعلق الجهل بفعل منهي عنه فلا يخلو من ايه ثلاث احوال. ان يكون ذلك الفعل المنهي عنه ليس من باب الاتلاف، دي هو قيد زاده هو دوت، هو قيد مهم جدا. والحكم حينئذ انه لا يجب بفعله شيء سوى تركه والاقلاع عنه اذا كان متلبسا عند العلم ايه بحكمه. واحد مثلا محرم لبس مخيطا او محيطا او غطى راسه بملاصق او تطيب في ثوبه او بدنه وما يعرفش الحكم، اول ما يعرف يروح ينزجر عن هذا الايه الامر. طبعا ليه؟ يخلع المخيط، يخلع المحيط، يغسل ما اصابه منطبه هكذا، لازم ايه ينزجر عن هذا الايه الامر. في اتلاف هنا حصل، مفيش اتلاف عليه، هو معذور ولا مش معذور؟ معذور. عليه دم ولا مالوش دم؟ ليس عليه دم، لانه ايه لا يلزمه دم، لو كان جاهل اصلا بالايه ما يعرفش ان دي من محظورات الاحرام اساسا. واصل كده؟ يبقى ليس عليه ايه شيء الا ان هو يكف عن الايه الفعل. واصل كده؟ طيب. ان يكون ذلك الفعل المنهي عنه من باب الاتلاف، يبقى هو دي في المنهي عنه قال اتلاف وما فيهوش اتلاف، وبعدين نشوف ان في حد. ان يكون منهي عنه من باب الايه الاتلاف، والحكم حينئذ انه لا يعذر الجاهل بجهل في هذه الحال ويلزمه جميع، شوف حتى منهي عنه ما فيش عذر، يلزمه جميع ما يترتب على ذلك الاتلاف، اذ اتلاف سبب وهو من الحكم الوضعي، يتخرج من الايه الحكم التكليفي زي حقوق العباد زي ما قلنا برضه. اذا كان في اتلاف يبقى في هذه الحاله ومنهي يضمن، وده اتفق عليها الشافعيه والمالكيه والحنابله والحنفيه. والقاعده لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل، مصر كده لابد ان هو يضمنه. ان يكون ذلك الفعل المنهي عنه يترتب على ارتكابه عقوبه، فان تعلق به الجهل فانه يكون شبهه في اسقاط تلك العقوبه. طبعا الائمه الاربعه والظاهريه على ايه على إن على هذا الكلام. والقاعده انها ان من جهل حرمه شيء مما يجب فيه الحد او العقوبه وفعله لم يحد. ليه يا جماعه؟ لان دي شبهه تضرب اضرار الحدود بالشبهات. هو يقول لك ما كنتش اعرف. واحده جايه سيدنا عمر زنى بي ابن فلان بهذه الدرهم، جاي تشتكي ايه؟ مش تشتكي الزنا، تشتكي قله الايه الدرهم، ما تعرفش ان الزنا حرام. راح جاي حدوها، راح جاي سيدنا ابو سيدنا علي لا حدهاش، دي تستقل الدراهم، فجعل ايه ده شبهه في الايه في ضرر الحد. اضرار الحدود بالشبهات ما استطعتم، خلاص ليس عليه اي حد. ما تعرفش ان شرب الخمر حرام، ليس عليكم جناح فيما لا ليس عليكم جناح فيما طعمتم، وليس على الذين عملوا الصالحات جناح فيما طعموا. تأولوها ان يشرب الخمر متأولين، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة دي حد، يبقى دي شوفها يضرب بها الايه الحد. في كلام للطوف في مختصر الروضة يعني يؤيد هذا الايه الكلام، يعني مش مشكلة. المبحث الثاني عشان حتى لا نطيل، يعني المبحث لكن عارف ان الزنا محرم، مش ما هي دي نفس المساله بتكلم فيها. في فرق بين ان هو ايه يعرف ان الزنا محرم لكن يجهل الحد اللي عليه، هنا يقام عليه الحد. يعني عرف ان الزنا محرم واخد بالك، لكن مش عارف هم يعملوا له ايه، يبقى في هذه الحاله خلي بالك. يعني مثلا لما ماعز لما في فرق بين يثبت الزنا بالاقرار او بالشهود. اقرار ماعز زنا حد ماعز كان باقراره، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم استوثق منه شموه كذا كذا، لحد لما صرح بيه النبي صلى الله عليه وسلم صرح ليه بالفعل، قال نعم، قال ارجموه. بعد كده هو بيضربوه لما وجد حق يعني ايه حر الرجل. قال ردوني ان قوم غرروا بي وقال انه ليس بقاتلي. هو هينقص في ايه؟ في الاقرار اللي كان سبب في قيام الحد عليه. هو جري وهو بيجري راح قبله رجل بلحى جمل راح ضرب بيه اللي هي العظمة عندها كده راح ضرب بيه كده هوط راح واجه راح واخدينه راح رجمينه راح مات. قال هل رددتموه؟ يعني ما خلاص ما كان هيثبت الايه؟ كان هينقص في اقراره مش هنقيم عليه الحد. وفضلنا لكن فرق بين لما يكون الحد قام عليه باربعة شهود. خلي بالك الناس انا بضرب لك مثال على سؤالك لانه ما كانش يعرف انه هيقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأسف على قتله انما اسف على انه كان هيعود في ايه؟ في اقراره. وصل كده؟ اللي بسبب ان هو يقام عليه الحد ان هو ايه؟ الاقرار. هو كان هيعود في ايه؟ اقراره. لكن لما يكون واحده كده وان هو يكون هتقوم عليه الحد بشهاده اربعه من الشهود ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ تكلم على هذا الامر. خلاص كده؟ يبقى في فرق بين ان هو يجهل ان الفعل محرم والفرق بين انه يعلم ان هو محرم ويجهل الحد اللي يقام عليه. هنا لا ايه؟ لا يعذر. على السريع. المبحث الثاني دي خلاص يعني كلام الاخ ده انتهى. بيقول وقوع الجهل فيما يتعلق بحقوق العباد. اذا تعلق الجهل بحق من حقوق العباد كاتلاف مال الغير جهلا فان الضمان يجب ولا ينتهض الجهل عذرا لدفع الضمان. وبهذا قال فقال من الأربعة وأيضا إيه الظاهرية. فالجهل لا يكون عذرا في حقوق العباد لأنها مبنية على المشاحة والمضايقة. تحصل بما سبق أنا هلخصك بك الكلام اكتبه يعني أن ترك المأمورات يعذر فيها المكلف. يجا إيه ترك المأمورات يعذر فيها المكلف بالجهل بشروط. يعني يعذر بالجهل فيها بشروط. واحد ألا يكون مفرطا. ده كلام ده ذكره مين؟ الشيخ العثيمين. اثنين ألا يكون الفعل ممكنا. ده ذكره الشيخ العثيمين. قلنا معنى ان هو ايه فسرنا كلمة ان يكون ممكن ان هو يكون ايه لا يعرض له عرض يجعله غير قادر على اداء الفعل او يخرج الايه او يخرج الوقت. ثلاثة ألا يكون في حق العباد. ده كلهم ذكروه ما عدا ايه يعني ذكروا العثيمين وذكروا الزركشي وذكروا الاخ الشامي. الشرط الرابع ألا يمكن تداركه بألا يكون له بدل. يبقى اذا وجدت هذه الشروط يبقى هنا يعذر الايه ايوه يعذر المكلف بالجهل اذا توفرت هذه الايه الشروط. اختل منها شرط يبقى ليس هناك عذر بالجهل في هذه الايه في هذه الايه الاوامر. فخلينا في الايه المحظورات. كان الكلام بتاع المشايخ ان هو ايه يعذر مطلقا لكن احنا في شرطين. واما ما يتعلق بالمحظور فشرط قيام العذر بالجهل الا يكون فيه اتلاف. لان لو فيه اتلاف يتبع الايه يضمن يتبع الحكم الوضعي. الا يكون فيه ايه اتلاف. اثنين الا يكون في حق الايه العباد. اما ما يتعلق بالحدود فالجهل شبهة لضرء الايه الحد. طبعا وصل كده يعني ركزنا في الكلام يعني هو ده محصلة كل ما سبق من ايه كل الشروط جمعناها في هذا الايه الكلام. مع كل هذه الشروط قد تكون يعني الزركشي بعد ما قال الكلام ده كله راح ذكر أمثلة كثيرة قالوا في بعضها خلاف. وصح ان ممكن يعني ايه المسائل ديت تلاقي فعلا فيها كده ايه امور تخرج عنها يعني ايه. وهذا لا ينفي ان تكون القاعدة دي برضو قاعدة. الشاطبي يشوف في الموافقات ايه يقول الامر الكلي اذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرج عن كونه كليا. وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الايه الكلي الثابت. يعني ايه حتى إن كان لها ايه شواذ أو خرج منها بعض الأمور أيضا تعتبر قاعدة ايه كلية. المسألة عشان وقت الصلاة المسألة الخامسة النسيان وبعد كده هتكلم على الإكراه. يعني لن نطيل لأن الكلام اللي احنا قلناه في العذر بالجهل كان المشايخ بينزلوه على الجهل والإيه والنسيان. احنا يعني نكتفي بكلام الشيخ في الشيخ العثيمين بيقول في الأصل: فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا خلاص ماشي إجفاء المحرم زي الجهل برضه. طب ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، لكن عليه فعله إذ إيه إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذ إيه إذا ذكرها. طيب أي واحد ينسى حاجة يصليها يعني يفعلها، بيقول مقيد، يعني في الشرح قيد التاني دوت بأن يكون إيه بألا يكون له إيه سبب وزال السبب. زي مثلا صلاة الكسوف، صلاة إذا رأيت العلامة فهرعوا إلى الإيه الصلاة وصلوا حتى إيه تنجلي. طب واحد ما كانش يعرف ها ونسي مثلا وما صلاش وبعد كده هوت انجلى يروح يصلي، ما خلاص قام الايه جدا هذا مقيد بالايه ان يفعل اذا ذكر، اذا كان اذا لم يكن لها سبب وزال الايه السبب. قال السادسه: العذر بالايه بالاكراه. قال الشيخ في الاصل: من اكره على شيء محرم فلا شيء عليه. يعني شوف كل الكلام على التفريق بين الايه المحرمات والايه والمامورات. من اكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان. ومن اكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الاكراه. يبقى من اكره على شيء محرم معروف اي ايه شيء، ومن اكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الايه الاكراه وعليه قضاه اذا زال الاكراه. كمن اكره على ترك الصلاه حتى خرج وقتها فانها يلزم قضاؤها اذا زال الاكراه. يعني الكلام ده مش خلاص يمين حتى خرج وقتها فانها يلزم قضاؤها. واخد بالك يعني ايه؟ طبعا هم كفروش مع ان هم مفيش امر جديد في المساله ديت، لكن قياس على الايه ممكن على النائم والناسي بجامع ان ايه ان الحديث ان هذه الايه ان الله يجزي عمتي الخطا والنسيان ومسكوها علي. فايه جمعهم الناس صلى في شيء واحد، فراح الشيخ قص على كده ايه ان حتى ان خرج الوقت ها يبقى بالامر الايه بالامر الاول. في فائده، وطبعا كان الكلام يعني يحتاج يعني حقيقة يعني يحتاج بعض التطويل لعل يعني ايه في الاكراه. كان في مسائل مهمة: التفريق، هل الاكراه عذر معتبر في الاقوال والافعال والافعال دون الاقوال، ولا العكس، ولا في كلاهما، ولا مسألة كانت تحتاج لتحرير، لكن يعني ايه لعلنا ان شاء الله يعني ايه يعني نعيدها في مرة قادمة ان شاء الله. الشيخ عياض في اصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، هذا السلمي بيقول ايه: الاكراه الملجئ. فاكرين لما قلنا فوق في تعريف المكلف ها قلنا الالجاء، ايه الاكراه الملجئ؟ عند الجمهور هو الذي لا يكون للمكره فيه قدره على الامتناع، ويكون كالاله في يد المكره. زي مثلا لو واحد يعني ايه سلسل واحد وربطه والقى من مكان، او القى على صبي فمات، او ادخل دار حلف ان هو ايه لا يدخلها، يبقى في هذه الحاله ده يسموه اكراه ايه ملجئ، ليس له اختيار مطلقا. لكن لما يقول له انا هددك بالقتل، هددك بالضرب، هددك مش عارف بالسجن، يبقى بيسموه هذا اكراه غير ايه غير ملجئ. الحنفيه لهم ايه تفصيل غير هذا الايه التفصيل، بيعتبر ان هو الغير الملجئ ده هو الملجئ، وما دونه غير ايه غير ملجئ. احنا خلينا في قول الايه الجمهور، يبقى الاكراه الملجئ. طيب مثلا ندي مثال، مثلا شخص اكره على قتل شخص، يضمن معه ولا ما يضمنش؟ المذهب ان هو يضمن. طيب ازاي اكره على قتله؟ يبقى ده اكره غير ملجئ، واخد بالك؟ لا يخدم على قتل غيره بايه بنجاة نفسه، يبقى في هذه الحاله يضمنه. لا، طب ده هو كتفه وسلسله وراح القاه على صبي فراح مات الصبي، يضمن ولا ما يضمنش؟ يبقى هنا ما نقدرش ايه نضمن المباشر فنضمم الايه المستبجة. الاصل ان المباشر هو اللي يضمن الا في حالتين: ان احنا لا نستطيع ضمان الايه تضمين المباشر، ايوه اذا كان مبني عليه ايه على هذا السبب، زي ما يكون واحد شهد وراح على واحد فقتل بعد كده ركص، واخد بالك؟ او الثاني ان هو القى الاسد او ربطه ايه والقى، فده اكراه ايه ملجئ. واصل كده يا جماعه؟ طيب الشنقيطي ليه كلام جيد في المذكرة صفحة 30 وده اخر جزئين نتكلم فيها النهارده ان شاء الله. بيقول ايه سنقيطي؟ بيقول: واما المكره فجزم المؤلف اللي هو مين؟ ابن قدامه رحمه الله بانه مكلف. المكره مكلف، واطلق هذا الكلام. بيقول: واطلاق التكليف من غير تفصيل لا يخلو من النظر. يعني ايه؟ يعني هو ايه يتعقب اطلاق ابن قدامه ان المكره غير ايه؟ غير مكلف، بان المكره مكلف. بيقول: اذ الاكراه قسمان، قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالاجماع كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو اقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى ادخله فيها، فهذا نوع من الاكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى. اللي هو الايه؟ الاكراه الملجئ، اذ لا قدره له على خلاف ما اكره عليه. وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو اذا ما قيل له افعل كذا مثلا الا قتلتك، جزم المؤلف بان المكره هذا النوع من الاكراه مكلف. وظهر كلامه انه لو فعل المحرم الذي اكره عليه هذا النوع من الاكراه لكان آثما، والظهر ان في ذلك تفصيلا. فالمكره على القتل بأن قبل قيل اقتله وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره، وإن أدى ذلك إلى إيه؟ قتله هو. وأما في غير حق للغير الظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف، بدليل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. وفي الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واضح كده الكلام. الحديث ده في خلاف صحته وضعفه، ليه شواهد كثيره جدا، وانصح الشيخ الالباني. الشيخ العثيمين ختم الموانع دي كلها بقوله: وتلك الموانع انما اللي هي الثلاثه اللي ذكرهم، الايه؟ الجهل والنسيان والاكراه. قال: وتلك الموانع انما هي في حق الله لانهم مبنيين على العفو والرحمه، اما في حقوق المخلوقين فلا تمنع. شوف، حقوق الله مبنيه على الايه؟ على العفو والرحمه، اما حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه اذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه. طبعا احنا سبق ان احنا قلنا ان حقوق العباد مبنيه على المشاحه والايه؟ والمضايقه. يبقى ايه؟ لا تسقط. اما حقوق الله عز وجل مبنيه على الايه؟ العفو والرحمه. ده كان اخر كلام في التعريف المكلف وموانع التكليف. ان شاء الله نبدا المره القادمه ان شاء الله في الكلام على العام. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي لكم، وجزاكم الله خيرا.